وحداني حعيش كده وحداني ولا اقول يا غرام ابدا ثاني وحداني حعيش كده وحداني ولا اقول يا غرام ابدا ثاني بعد اللي فاتوني اهلي اشكاني حرام على قلبي ووجداني بعد اللي فاتوني الاشكاني حرام على قلبي ووجداني وحداني حعيش كده وحداني وحداني حعيش غصب عني وخلاص انا حنسى اللي جرالي انا كنت بحب ومتهني ولا كانش يخطر على بالي وحداني حعيش غصب عني وخلاص انا حنسى اللي جرالي انا كنت بحب ومتهني ولا كانش يخطر على بالي الغالي هون وحبيبي خون الغالي هون وحبيبي خون وازاي ليام تخلف ظني وحداني حعيش كده وحداني ولا اقول يا غرام ابدا تاني وحداني حعيش كده وحداني ولا اقول يا غرام ابدا تاني وحداني حعيش انا وحداني ولقيت أحباب نسوني ألاقي قلبي وداني وحداني حعيش.